ومن كتب من المتأخرين في بحوث جادة في عدد الذين كتبوا من الصحابة والتابعين الذين كتبوا الحديث أكثر من 100، ما بين كتابة في مستقلة وما بين نسخ رويت بها أحاديث. فالسلف رضوان الله عليهم في الصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا يحفظون أشد الحفظ، وكانوا يكتبون أيضا وينقلون محفوظا ومكتوبا.